يقرب من مكة جدا، أي في اليوم الذي دخلوا فيه مكة عركت أي حاضت، حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. دخلوا جميعا المهلون بالحج والمهلون بالعمرة والمهلون بالحج والعمرة، دخلوا مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. فلما دخلوا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطواف وبالسعي بين الصفا والمروة، ولما طافوا وسعوا أمر الذين لم يكن معه هدي بالتحلل، أن يتحللوا، أي إما أن يقصوا شعورهم أو يحلقوا ويكونون في حل يتطيبون ويأتون نساءهم، هذا معنى التحلل. ولكن القوم توقفوا، من أسباب توقفهم التنصيص على الحج بالنسبة لأكثرهم من الميقات، لأنهم قالوا لبيك اللهم حج، ومنهم من قال لبيك اللهم حجة وعمرة. ثم إنهم كانوا يسمعون إن العمرة في أشهر الحج من أعظم الذنوب في الجاهلية، وكانوا يعظمون، ولا تزال هذه الآثار في أذهانهم. لذلك لما أمرهم بالتحلل قلنا حل ماذا؟ أي حل هذا؟ أي حل نتحلل؟ ما كان يتوقع من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسألوا هذا السؤال، ولكن لكونهم لأول مرة يحجون هذه الحجة في الإسلام، ولأنهم يسمعون إن العمرة في أشهر الحج جريمة، ولأنهم صرحوا بالحج والعمرة أو بالحج مفردين، لهذه الأسباب استعظموا التحلل، فقالوا أي حل نتحلل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم الحل كله. معنى الحل كله تحلقون رؤوسكم أو تقصون ثم تأتون نساءكم وتتطيبون، هذا الحل كله، أي يحل لكم كل ما حرم عليكم بالإحرام، الذي حرم بالإحرام من أعظم ذلك الطيب والنساء. فيقول جابر فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب، الكلام فيه طيب، أي فأحللنا فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، هذا هو الحل كله، هذا ما فعلوه جميعا إلا من ساق الهدي. وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، لأنهم سوف يخرجون في اليوم الثامن. ثم أهللنا يوم التروية وهو اليوم الثامن، أهللنا أي أحرمنا. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا اليوم الرابع من أين أحرموا؟ من مساكنهم، من مخيماتهم، وبلغتنا من معسكرهم، أين كان معسكرهم؟ في أعلى مكة، بالنسبة لمن تعرفون مكة في الجهة التي تسمى الآن المعابدة أو الشيشة أو العزيزية، أي بعد مسجد الجن، هذه المنطقة كانت خارج مكة، أحرموا من هناك ولم يرجعوا إلى الحرم لأجل الإحرام. وهذه المنطقة كانت هي التي تسمى بالأبطح وبالحصباء خارج مكة، كان مخيمهم هناك فيصلون الصلوات الخمس هناك، لا يرجعون إلى مكة أي إلى الكعبة. لماذا؟ لئلا يحرجهم، ولئلا يكون ذلك سنة لمن بعدهم، أن كل من يأتي مكة ولو نزل في مكان بعيد لابد أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد الحرام. وفي ذلك إحراج وتشديد لئلا يوقعوا في هذا الحرج رحمة بهم، كان يصلي بهم في منازلهم في مخيمهم، ولما جاء يوم التروية أحرموا من مكانهم، جعلوا المسجد الحرام والكعبة خلف ظهورهم فأحرموا فتوجهوا إلى منى. يقول جابر: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة في خيمتها فوجدها تبكي وحدها في خيمتها، فقال: ما شأنك؟ هذا الحديث يفيد على أن دخول النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي تبكي كان بمكة، وتفيد بعض الأحاديث أن ذلك كان بسرف حين حاضت وفي المكان الذي حاضت فيه. وحديث جابر يدل أنها وإن حاضت بسرف لكنها لم تحزن ولم تبكي إلا يوم التروية عندما رأت الناس يتوجهون إلى منى فتأثرت، لأنها سوف تخرج قبل أن تطوف بالبيت وقبل أن تسعى بين الصفا والمروة، والناس طافت وسعت وتحلل من لم يكن معه هدي، ومن ليس معه هدي من المهلين بالحج أو بالحج والعمرة ومعهم هدي طافوا وسعوا ولم يتحللوا، ومن ليس معه هدي طاف وسعى وتحلل، ومن دخلوا بالعمرة مثلها كأمهات المؤمنين غيرها طافوا وسعوا وتحللوا، وهي الوحيدة التي بقيت على إحرامها. هذا السبب أي سبب تأثرها وبكائها. دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي في خيمتها فقال: ما شأنك؟ أي ما الذي يبكيك؟ قالت: شأني أني قد حضت. والحيض ليس من الآن بل تقريبا قبل 3 أيام أو قبل يومين بسرف، وقد حل الناس، هذا هو السبب، إنها حائض وحلت الناس ولم أحل، الفصيح لم أحل ولم أحلل روي بالمعنى، وإلا ينبغي أن يكون بلام واحدة مشددة، ولم أحل وحل الناس ولم أحل أي لم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. تشكو رضي الله عنها أنها دخلت بالعمرة لم تطف ولم تسع ولم تتحلل، والناس تحللت وأحرمت اليوم ويذهبون إلى منى، فكيف تفعل هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لا تحزني، لست أنت الوحيدة التي تحيض، سنة في بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت، اغتسلت. لما اغتسلت؟ لأنها لا تزال في الحيض، إنما الاغتسال هذا للنظافة لا للطهارة، لأنها لا تطهر لا تزال في حيض، ولكن لأجل النظافة ولأجل الإحرام الجديد، لأنها سوف تحرم بالحج تدخل الحج على العمرة. ففعلت ذلك فخرجت معهم إلى منى ووقفت المواقف كلها، أي باتت بمنى ليلة عرفة، فوقفت بعرفة يوم عرفة وهي حائض، فنزلت فأفاضت مع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة وباتت بالمشعر الحرام، فوقفت بالمشعر الحرام وذكرت الله تعالى ذكرا كثيرا كغيرها من الحجاج. كل ما في الأمر أنها لا تصلي ولا تقرأ القرآن، غير ذلك تفعل كل ما يفعله الحجاج. هذا معنى قوله: فوقفت المواقف حتى إذا طهرت، يجوز طهرت وطهرت ولكن قيل قهرت بالفتح أفصح، حتى إذا قهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. متى قهرت؟ قال أهل العلم قهرت يوم النهر بمنى، أي باتت بمنى ليلة عرفة وهي حائض، فوقفت بعرفة وهي حائض، وباتت بمزدلفة فوقفت بالمشعر الحرام وذكرت الله تعالى وهي حائض، إلى أن وصلت منى في اليوم العاشر يوم الحج الأكبر فطهرت هناك، فنزلت فطافت وسعت بين الصفا والمروة، ثم قال لها قد حللت من حجتك وعمرتك. هذه الجملة فيها فقه عظيم، أي قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا توكيد، أي إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيان في حجك الجديد الذي أدخلتيه على العمرة، ولعمرتك القديمة التي جئت بها من المدينة. عمرتك صحيحة وحجتك صحيحة، هذا الطواف وهذا السعي يكفيان للحج والعمرة، لا فرق بينك وبين غيرك من الحجاج. هكذا تفيد هذه الجملة. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني أجد نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. وجدت في نفسها أنها حين دخلت مكة في أول دخولهم لم تطف بالبيت، ترى في نفسه شيئا، لأن الناس طافت وسعت، طافت طواف القدوم وسعت السعي بعد طواف القدوم، أو طافوا طواف العمرة وسعوا بالنسبة للمعتمرين، وهي لم تفعل، وجدت في نفسها شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن، قال لعبد الرحمن أخيها فذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. لماذا التنعيم؟ لماذا اختير التنعيم؟ هل هناك علة؟ ليست هناك علة إلا لأن التنعيم أقرب الحل إلى الحرم، ولذلك يقال أدنى الحل، أدنى الحل أي أقرب الحل. لو كان هناك مكان أقرب من التنعيم لأمرها أن تخرج إلى ذلك المكان القريب، لكن إذا كنت بمكة أقرب مكان إلى الحرم من الحل التنعيم، لذلك اختار لها التنعيم. والتنعيم ليس بميقات لا كما يزعم العوام اليوم، يحسبون إنه ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، ولكن لكونه أقرب مكان أقرب إلى الحرم أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى هذا المكان، فذهب بها فأحرمت من التنعيم وهو لم يحرم. عبد الرحمن الذي خرج معها لم يحرم، أحرمت هي من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة، الليلة التي باتوا فيها بالحصباء أي بالأبطة، هي الليلة التي سيسافرون فيها. أمرها أن تخرج مع أخيها فقال لعبد الرحمن فاعتمر بها، إذا طافت وسعت ائتوني أنا أنتظركما ها هنا في منزله بالأبطة. خرج بها فأهرمت وطافت وسعت وتحللت، أي قصت شيئا من شعرها كما هو معلوم من المقام، لابد من ذلك بأن تأخذ مقدار الأنملة من كل ضفيرة من ضفائرها، بذلك تكون قد حلت. ثم جاءت مع أخيها عبد الرحمن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما وصلت قال لها فرغت؟ قالت نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل إلى المدينة في الليلة نفسها، ومر النبي عليه الصلاة والسلام بالكعبة فطاف طواف الوداع، فطبعا قال ما هو طاف، والناس تبع له من لم يطف طواف الوداع من قبل. ولكن الحديث إنما يكون من الكبير إذا قالوا مر بالكعبة فطاف طواف الوداع ثم سافر، معنى ذلك الصحابة تبع له. وهل عائشة عليها طواف الوداع؟ عائشة إذا كان سفرهم فور وصولهم إلى الأبطح بدون تأخر ما يكون عليها طواف الوداع، اللهم إلا إذا طافت تبعا لهم فطافوا جميعا فسافروا في الليلة نفسها. والحديث متفق عليه. في هذا الحديث فقه عظيم. أولا يفيد الحديث إن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، هذا الذي عليه الجمهور وهو الذي دل عليه الحديث، لأن قوله عليه الصلاة والسلام قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا دل على أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها وهي قارن. القارن يطوف ويسعى، لا يكرر عمل واحد لعملين، وهذا هو معنى المتعة. الشيء الثاني إن من دخل مكة فلم يطف طواف القدوم أو طواف العمرة لظروف ما، فخرج إلى المواقف فبات بمنى فوقف بعرفة ثم مزدلفة ثم أفاض يوم العيد فطاف طواف الإفاضة والسعي، هذا الطواف طواف الإفاضة يغني عن طواف القدوم وعن طواف العمرة، لأن عائشة رضي الله عنها لم تقف طواف العمرة فهي دخلت بالعمرة، ولما أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة لم تقف طوافا آخر. كل الأطواف الأطوفة ثلاثة، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع بالنسبة للحاج، وبالنسبة للمعتمر للمتمتع طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع. فعائشة لم تطف طواف العمرة ولا طواف القدوم، ولكن طافت طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة يغني عن طواف العمرة وطواف القدوم، لم يبق عليها إلا طواف الوداع عند الخروج، لعلها ودعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السفر. هذا ما يفيده الحديث. ثم يقول الإمام النووي يستنبط من هذا الحديث ثلاث مسائل حسنة، منها أن عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتها، وأن الرفض المذكور في بعض الأحاديث رفضت عمرتها أو تركت عمرتها متأول، معنى الترك ومعنى الرفض ترك العمل ورفض العمل لأنها لا تتمكن لوجود الحيض، وليس معنى ذلك ألغت وأبطلت، بل العمرة باقية فدخلت عليها الحجة فأصبحت قارنة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن القارن يكفيه طواف واحد، وهو مذهب الشافعي والجمهور، خالف في ذلك أبو حنيفة وطائفة من أهل العلم، قالوا يلزمه طوافان وسعيان. قال ما جمع القارن بين الحج والعمرة يطوف طوافا لحجه وطوافا لعمرته وسعيا لحجه وسعيا لعمرته، وهذا الحديث يرد هذا القول. المسألة الثالثة أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها تفعلين كل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت، مع ذلك لم تسعى. لماذا؟ لأن السعي متوقف على طواف صحيح، ولما طاف طوافا صحيحا سعت بعد ذلك. هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث ومن هذا الحديث. يقول الإمام النووي: فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته. ثم قال: واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر في حجة الوداع، وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة 11، الصواب سنة 10، لأن هذا تصحيف من النساخ، ليس سنة 11 ولكنها سنة 10، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه وجوب الحج في السنة 10 على أصح أقوال، في السنة 9 على أصح أقوال أهل العلم، ولم يتمكن من مباشرة الحج، فأرسل وفدا ينادي هناك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحج العام المقبل السنة 10، فلا يطوف بالبيت عريان بعد اليوم ولا مشرك، ولا يحج مشرك. هذا النداء كان في السنة 9، فحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 10، وهذا معلوم. وهذا الكلام منقول من كلام أبي محمد بن حزم، وابن حزم لديه أوهام كثيرة في مناسك الحج، نقل أكثرها ورد عليها العلامة ابن القيم في زاد المعاد، لأن أبي محمد أو لأن أبا محمد رحمه الله لم يحج، ابن حزم لم يحج، ولذلك حصلت لديه أوهام. وهذا من تلك الأوهام، القول بأن الحج كان السنة 11 وهم من تلك الأوهام، وإنما الحج كان حجة الوداع في السنة 10.